أيها الملح ارحل عن جرحي قليلا، فهذا البحر الميت قلبي، وهذا الحزن الباذخ بيتي في ربذة هذا العمر. أيها الملح أنا لا أحتاج إلى الدمع، فعيوني تسقي كل بحار العالم، من دمعي يأتي ملح البحر ومن الأسباط.